من تأمى يعني في فاء كده الأولانين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أيام خالية فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الله تعالى في هذه الآيات فأما من أوتي كتابه وإن ذكر أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والمخلوقات الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ويومئذ واهية والملك على أعدائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية ويومئذ تعرضون لا تخفوا خافية. فهذه إيه ذكر إيه أيام القيامة. طيب متى هذا؟ يعني الناس يؤتوا كتابهم الناس يأخذوا كتابهم من يمين يوم القيامة وناس يأخذون كتابهم من الشمال متى يكون هذا؟ يوم القيامة. هذا معناه. فأما من أوتي كتابه يعني أعطي كتابه فالصحف تتطاير في الجو وتقع في يد الإنسان في يده التي يريدها الرب سبحانه ليس هو مثلا يتطاول عليها ويأخذ كما يبغى بيده اليمين وبيده اليسار لا فقال أما من أوتي كتابه يعني وقع كتابه بيمينه نعم فيقول هاء مقرأوا كتابي هاء مقرأوا هذا بمعنى خذوا كل من قال الإنسان يقول له شوف كتابي طالع فيه هاء مقرأوا كتابي يعني خذوا اقرأوا كتابي وهنا يسمى في اللغة العربية من باب التنازع في باب في اللغة العربية في النحو يسمى باب التنازع وهو أن يتنازع فعلان فأكثر يعني معمولا واحد فدحين هاء مقرأوا هاء هذا بمعنى خذ يبغى كتابي واقرأوا كمان يبغى كتابي فايش ففي خلاف كان بين النحويين يعني الكوفيين والبصريين فالبصريين يعلنون الثاني والاول اذا كان يحتاج مرفوع يقول واذا يحتاج منصوب او مجرور يقول ما لك شيء هذا كان فالحين ايه يعني كتابيه مفعول منصوب يعني بالياء نيابه عن الفتحه لانه مثنى كتابي اصل كان كتابي كذا اصل كتاب والهاء هذه للسكته يعني هاء اقرأوا كتابي كده أصبحت هاء اقرأوا يعني خذوا اقرأوا كتابي الذي فيه الحسنات فهو يفرح لأنه يعرف لما أخذ كتاب يمين أن حسناته أكبر من سيئاته أو أن الله عفى عن السيئات وغفر لهم فهذا معنى والهاء هذه هاء السكتة وإلا أصبحت هاء اقرأوا كتابي والهاء السكتة وهذا يؤتى به في اللغة العربية دائما في إيه ثم بعد ذلك يقول هذا المؤمن الذي أخذ كتابه يمين إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أني يعني أنا كنت أعتقد وأتيقن وأعلم أن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة آت لا محالة. ولأجل ذلك جاء هذا اليوم وهو يؤمن بيوم القيامة ويؤمن باليوم الآخر، فلأجل ذلك كان. وأما رجل شخص لا يؤمن بيوم القيامة ما تنفعه جميع الأركان أيضا. ولذلك من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يوم الآخر هو يوم الجزاء ويوم الحساب. ولذلك اقرأوا كذا إني ظننت أني، وظننت هنا بمعنى تيقن. إيش معنى ظن؟ ليس معنى يعني شك، إذا كان شك فاشك. تيقنت أني ملاق، يعني أنا كنت أعتقد اعتقادا جازما أن هذا اليوم لا بد أن يأتي، وهو يوم القيامة. ربنا يحاسب الناس ويبصر المؤمنين الجنة والكافرين النار والمنافقين كذلك. ثم إيش يكون؟ قال فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة يعني في معيشة مرضية، يجد فيها من النعيم في الجنة، نعم، من الطعام ومن الشراب ومن الملابس ومن حور العين ومن كل ما يحتاج، كنت ما ذكر الله تعالى، يعني فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم. فهذا معناه فهو في عيشة راضية يعني مرضية، في جنة عالية، في جنة عالية يعني إيه؟ مرتفعة دورها قطوفها دانية، قطوفها معنى ثمارها دانية، يعني الإنسان يكون جالس في الأرض يبغى ثمرة من الثمرات يمد يده ليأخذها، أو هي تنزل الشجرة إلى حده، أو يكون يشوف طائر يطير ويريد أن يأكله، فما يشوف إلا هذا الطائر أمامه في يعني في طبق يأكله، كل شيء يعني يجده في هذا. بخلاف الدنيا هنا لابد إيه؟ لابد من إيه؟ ناس يقولوا بهذا. قطوفها دانية، يعني قطوف ثمارها دانية، هو يكون نايم على سريره يحتاج إلى العنب، العنب ينزل إلى حده. البرتقال يعني، وهذا بس الاسم مع الاسم. ليس يعني في مناسبة بين عنب الجنة وعنب الدنيا، بس الاسم واحد. الله يخاطبنا بالشيء الذي نقدر نفهم. يقول لنا شيء غير عنب ما نعرف، فذلك خاطب. وإلا لا مناسبة بين عنب الجنة وعنب الدنيا، ولا بين ثمارها ولا بين فرشها ولا بين لباسها ولا أبدا، بس الاسم واحد. ثم بعد ذلك يقول له الله لهم أو يقول لهم كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. كنوا يعني تفضل من الله، كنوا واشربوا هنيئا حرب بما أسلفتم، بسبب ما أسلفتم في الأيام، بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الإنسان يدخل الجنة لعمله؟ نعم أو لا؟ وهذا فيه خلاف، فقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال يعني أنه يعني اعملوا وسددوا وقاربوا، اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالقرآن ما يتناقض مع السنة. هنا الرسول يقول ما يعني يدخل الجنة بعملي، وهنا يقول بما أسلفت في الأيام الخالية، جزاء بما كنتم تعملون في آيات. فكيف هذا؟ الجواب عن هذا أننا لو كان أردنا نعمل يعني عملية حسابية بين ما عمله الإنسان من أعمال صالحة وبين ما تفضل الله عليه وتكرم عليه من نعمه الظاهرة والباطنة، يصير إيه؟ مفلس هو، ما عنده شيء. فالله أنعم عليه بالإيمان وعمل الإسلام وبالمال وبالصحة وبالعين وبكل الأشياء الحواس هذه اللي عنده، فإذا سير عملية يصير هو صالح، ما عنده شيء. فلأجل ذلك القرآن ما يتناقض، إنه هنا يقول كل شيء ما أسلفت يعني بما قدمت من الأعمال الصالحة، كان واحد الله وأدوا الصلاة وأدوا الزكاة وأدوا الصيام وأدوا الحج وامتثلوا أمر الله واجتنوا وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله، فكان جزاؤهم هذا. وهنا يقول في هذا الحديث إنه سجد وقارب أن لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت، يا قال ولا أنا، لو كان عملنا عملية حسابية يسقط الإنسان أبدا، لأن نعم الله ظاهر إنه هو إيه؟ هو نطفة نعم الله عليه. إلى أن بعد ذلك مات، قد إيه النعم ذا؟ فما يقدر يا رجل. فلذلك يقول كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا الصنف الأول. هذا الايه الصنف الناجي. والصنف الثاني قال واما من اوتي كتابه بشمال، يعني تتطاير الصحف وتقع في يد الانسان الذي اراد الله صحيفته وتقع في يده اليمنى وقعت وهم المؤمنون. واما من اوتي كتابه يعني اوتي كتابه بشماله، فوقع الكتاب زي ما قال يعني نضع الموازين القسط اليوم القيامه ولا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل هدر. وكم ايه هنا في الواقعه وهنا كذلك في هذه السوره كذا، فيقول يا ليتني لم اوت كتابي، يعني لم اوت كتابي بدر، قصده كان كده كتابي كتاب مضاف يعني متكلف والهاء هذه للسكتة. ولم أدري ما حسابي قصده كان كده ولم أدري ما حسابي ثم أتي بالهاء هذه تسمى هاء السكتة في اللغة العربية خصوصا في علم الصرف يبحث عنه. ولم أدري ما يا ليتني يعني ما يعني أوت كتابي يقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابي ما أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضي. معلوم أن الإنسان في الدنيا أكره شيء عند الموت ما يبغى دحين يتمنى لو كان يموت ولا يصير حي مرة أبدا عشان يعرف إيش الأحوال التي تجيه بعد هذا بعد ذلك سيحاسب نعم وسيدخل من النار إلى غير ذلك. فلأجل ذلك ومعلوم يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت إلا متى كانت القاضية ما يحيى مرة ولا يحاسب. ثم بعد ذلك يقول ما أغنى عني مالية وأصل كذلك ما أغنى عني مالي كده أصل مالي ثم أتي بهاء السكتة. هل مالي نفعه؟ الجواب ما نفعه. ومعلوم أن الحديث جاء مرت علينا غير مرة أن الإنسان إذا مات يعني يتبعه ثلاثة أشياء عمله وأهله وماله فيعود اثنان ويبقى واحد. مين اللي يبقى؟ العمل. أما المال فيرجع والأهل يرجعون إذا دفنوه رجعوا إلى بيوتهم ويوم يحزنوا اليومين ثلاثة أربعة بعد ذلك يزول هذا الحزن وينسوه أبدا. وإن كان يعني كمان في ناس عشان من الدنيا قد يتضاربوا في اليوم الأول على الميراث يختلفون ويصير خصومات وشقاق إلى غير ذلك. فلذلك هنا يقول ما أغنى عني مالي كده أصله. ثم قال هلك عني سلطانية برضو هلك عني سلطان. السلطان الحجة دائما السلطان بمعنى الحجة. إن عندكم من سلطان بهذا يعني إيه من حجة ومن برهان. فهل كان عنده حجة؟ الجواب ما عنده حجة أبدا والله. ثم بعد ذلك يأتي به الله ويقربه بذنوبه ثم يأمر به الزماني أن ثم بعد ذلك الله يأمر يعني خزنة النار خذوه فغلوه. خذوا هذا الكافر الذي كفر بالله وكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال عن القرآن سحر وكهانة وأن الرسول مجنون وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك وآذى المؤمنين خذوه فغلوه. غلوه معنى اربطوه بالحديد يعني الغل معنى يربط يده مع عنقه. هذا مو سهل يدين لحاله لا اليد مع العنق ويكون هذا أشق ما يكون هذا معنى خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم الجحيم. الجحيم هي اسم من أسماء النار وجاء في القرآن أن النار لها سبعة أبواب لكل جزء مخصوم فمنها الجحيم ومنها النار ومنها لظى ومنها أسماء. ثم الجحيم صلوا يعني أحرقوه وأغرقوه فيها أدخلوا في في داخل النار. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ثم كذلك ادخلوا في سلسلة والسلسلة عن سلسلة من حديث ذرعها سبعون ذراعا. سبعون ذراعا مو بيد الإنسان بيد الملك ومعلوم الملائكة لهم طول ولهم هذا شيء كثير فاسلكون. ليش بلاش كده؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا هو هذا السبب بلاش ما هو مجانا ولا شيء ولا ظلما ولا عدوان إنه كان يقول ما في ما كان لا يؤمن بالله العظيم أن الله إذا مات سيحييه الله تعالى ويحاسبه على جميع ما عمل من ذنوب. فهو كان يقول وكان ينكر البعث كان ينكر البعث مثل ما قال عن الله تعالى عن الكفار يعني إنهم كانوا يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما هي إلا حياة الدنيا النساء يعني يحملنا ويضعنا وناس شياب وكبار يموتوا أو صغار. أما كون الإنسان إذا مات ودفن وتقطع أجزاء في الأرض يحيى ثاني مرة هذا ما هو سهل. ولأجل ذلك الله يرد على الكفار وعلى المشركين في القرآن في آيات كثيرة منها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وردي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال في آية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل ونحن نرى أرضا ميتة ليس فيها أي نبات فينزل عليها المطر فتحيا وينبت فيها النبات والعشب والكلى. فالذي يفعل هذا هو الذي يفعل قادر على أن يحيي الإنسان هذا الميت إنه كان لا يؤمن بالله بالله الذي هو علمنا لا العظيم نعم ولا يحض على طعام المسكين لا يحض الناس على طعام بل يجمع المال وينفقه في ملذاته أو في أشياء ما حرمه الله والمسكين لو جاءه لا يعطيه ولا شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم معنى الصغير الذي ينقذ أبدا ولا طعام إلا من غسلين. إيش الغسلين؟ بعضهم فسره بأنه الزقوم إن شيرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه. وبعضهم فسره بصديد أهل النار الصديد مع ايه مع الدم ها، ومعلوم الصديد دائما يكون فيه ايه شيء من الدم، فهذا ايه يعني شرابهم لا ياكله الا الخاطئون الا الكافرون، هذا لك يتنعم في النعيم مثل ما اخبر الله. وهذا والقران ذكر هذه يعني هنا اصحاب اليمين واصحاب الشمال، وذكر كذلك في سوره الواقعه ذكر في سورة الواقعة أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس النعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. ثم قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الأولين. ثم قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصدون عن الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليهم من الحميم وشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين يعني النزل معناه الضيافة يعني نزل ايه الماء الحميم اللي يقطر وشجرة الزقوم هذا الضيافة. اذا كانت ضيافة كده اذا ايش يكون بعدها هذا حدد هنا مثلا اول يعني يقدم الانسان مثلا يعني فنجان قهوة او كاسة شربات بعدين يقدمونه خروف ياخذ فيها هذا فهذا النزل. فاذا ما بعده فبعد ذلك ثم في نفس اخر السورة اخر سورة الواقعة ذكر يعني قول الله تعالى فلا أقسم ما ترسلون وما لا ترسلون إنه لقول رسول كريم لا أقسم ما ترسلون لا في الآخر وواقع النجوم إيه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفر هذا الحديث أنتم مذنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم فأما إن كان من المقربين. هذا عند الاحتضار هذا دحين في هذه السورة ولا في أول السورة هذا يوم القيامة وأما الأخير هذا أما إن كان من المقربين هذا عند المحتضر عندما الإنسان يبغى يموت فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ها السورة نفسها يعني ذكرت حالة المؤمن وحالة الكافر يوم القيامة وحالة المؤمن وحالة الكافر عندما يحتضر ومعلوم عندما يحتضر المؤمن يأتيه ملك الموت ومعه أعوانه معه أكفان من الجنة فيسل الروح كما يسل الإنسان مثلا الشعرة من الحليب أو من أي شيء ثم بعد ذلك ما تخرج حتى يأخذوها في أكفانها ثم يطلع بها إلى السماء وعندما يصل إلى السماء يسأل لها ريح طيبة ما هذه يقول فلان عبد الفلان يفتح له باب السماء حتى يصل السماء الأولى ويشيع أهلها إلى الثانية إلى الثالثة إلى السابعة ثم يقول الله تعالى ردوا عبدي في الأرض فمنها خلقت ومنها أول والثاني هذاك لما يجي ما تفتح له أبواب السماء. وهذا ما ذكره الله في هذه السور ودائما القرآن يتحدث في السور المكية عن هذه الأشياء السور وهذه سورة إيه؟ مكية فتحدث عن القيامة وعن يوم القيامة وما عده الله للمؤمنين وما عده للكافرين وهذا هو أسلوب القرآن وعادته دائما في إيه؟ في هذه الأشياء. فيقول في هذه الآيات يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقي هاء مقرأ كتابي أي خذوا اقرأوا كتابي لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة لأنه ممن بدل الله سيئات حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد معنى هاء مقرأ كتابي هاء اقرأوا كتابي وهم زائدة يعني ومعنى هاء بمعنى خذوا هذا وجاء وقال ابن أبي حاتم كذلك عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئة تغيره حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه نوم ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول هاء مقرأ كتابي. وكذلك جاء إني ظننت أني ملاق حسابي حين نجا من فضيحتي يوم القيامة وقد تقدم في الصحيح في صحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال سمعت رسول الله يقول يذم الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتابه كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق يقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي أي كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال الله تعالى وهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية رفيعة قصورها حسان وجوها نعيمة دورها دائم حضورها. ثم بعد ذلك قال قطوفها دانية. قال البراء بن عازب أي قريبة يتناولها أحد وهو نائم على سريره. وكذا قال غيره. وقال الطبراني عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن قال قال لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله من فلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. لابد بأمر من الرب سبحانه وتعالى حتى الملائكة هو يعطى المؤمن جوازه على الصراط بسم الله هذا كتاب من الله عز العزيز العليم لفلان بن فلان تفكر عليهم وامتنان وإنعاما. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله أنه قال لا اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. هذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحد كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها. وأول كان في الدنيا ما أحد يبغى الموت يريد عن الكافر يمكن المؤمن يعني يتمنى يمكن يريد يعني يبغى هذا أنه يرتاح من أين تعب. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان أي ليس عني مالية ولا جاهي عذاب الله وبأس بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا مدير. فعندها يقول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يأمر الزباني أن تأخذه أنثى من المحشر فغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تريده إلى جهنم فتصليه إياه أي تغمره فيها. تقول بعد يدخل فيها زي ما الإنسان يطيح في البركة في الماء جميع جسد يكون في النار. ومن قال ابن أبي حاتم إذا قال خذوه ابتدره 70,000 ملك إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقى 70,000 في النار. ورواه ابن أبي الدنيا في الأهوال فيقول إن الرب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضل بن عياد إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك أيهم يجعل الغلة في عنقه ثم الجحيم صلوه أي أغمروه فيها. ويقول ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال كعب أحبار كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. الحلقة معلومة هذا كده يكون طيب هذا يكون بهذا معناه شيء يعني عظيم جدا. فاسلكوه أي تدخل فيه وجعل فاسلكوه تدخل في أسطه والأسطه معنى الدبر يعني دخل هذا الحديد من دبره ويخرج إما من فمه أو من خيشه يعني عذاب ما يصور الإنسان مهما يعني من عذاب الدنيا لا يصل إلى هذه الأشياء. وهذا كله لأجل الكفر لأنه كفر بالله وجاءه الرسل قالوا اعبد الله واتبع الرسول قالوا هذول كذابين دول سحر وهذول مجانين وهذول فكان هذا هو جزاؤهم يعني يوم القيامة. وأشار إلى أجل وأرسلت السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طاعة أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقه فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا وللعباد بعضهم على بعض الحق الإحسان والمعاون على البر والتقوى. ولهذا ذلك أمر الله تعاونوا على البر والتقوى. هذا تجد الكافر ما يتعاون أبدا على البر والتقوى ولا ولهذا قال والتقوى لهذا أمر الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمان يعني الرسول لما توفي آخر كلمة ثانية يقول الصلاة يعني حافظوا على الصلاة واعطفوا على ما ملكت أيمان يعني رجل إذا كان عنده عبد أو أمة لازم يعطف عليها ويحسن إليها. وجاء في أحاديث كثيرة برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم إخوانكم وخوالكم فلازم الإنسان يطعمه مما يطعم ويسقيه مما يشرب ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فإن كلفه فليعن. مو معنى العبد إنه يعني ليس هو زي الحيوان لا حتى الحيوان يجب العطف عليه إذا عنده حيوان ناقة أو بقرة أو شاة لازم يطعمها ولازم يؤديها. ولذلك مر علينا برضو في دراستنا أن الرسول دخل في بستان ووقف عند بعير، فذلك البعير اشتكى صاحبه إلى رسول الله، والرسول فهم يعني كلام البعير ونادى صاحبه وقال ليه هذا يتحمل ما لا يطيقه تكلم، فخسر. وجاء في أحاديث كثيرة عن الرسول إن في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، حتى أن الرسول لما أخبر عن أصحابه إنه كان رجلا من كان قبلنا يعني عطش عطشا شديدا وكاد أن يموت، فنزل بئرا فشرب، ثم لما خرج من البئر وجد كلبا يلهث من العطش يعني بده يموت من العطش، فنزل إلى البئر وما عنده وعاء، فأخذ في خفه يعني كندرته مل الخف وأخذ في أسباله وخرج من البئر وأسقى ذلك الكلب. جاء في الحديث الصحيح فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. فقال الصحابة إن لنا في البهائم لأجرا، قال نعم، إن في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل كبد حية، فإذا سقى مسلما أو مؤمنا ماذا يكون؟ ولذلك جاء في أحاديث اتقوا النار ولو بشق تمر، وأن الشخص لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب والأجر. فالإنسان لا يحتقر أي شيء من الثواب ولا من الأجر، فإن العمل الصالح وهذا يعني فليس له اليوم ولا يأخذه إلا ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى إلا حمي، وهو القريب لا قريب ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هنا إلا من غسلين، هو شر طعام أهل النار هذا طعام المسلمين. وقال الربيع هو عن جاهد وما أدري ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقون، وبر بعض السلف يقوله. وقال شريف بن عن ابن عباس قال الدم والماء يسيل من لحومه من شدة العذاب، قال بعض من الغسلين صديد أهل النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.